قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء ودخوله المدينة. فلما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، وأردف خلفه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأرخى لراحلته الزمام حتى دخلت المدينة النبوية في جو مشحون بالفرح والسرور. ولم تزل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرة به وبأبي بكر رضي الله عنه حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار، وهو موضع المسجد النبوي اليوم، بركت، وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. روى الإمام البخاري والإمام أحمد واللفظ لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح، فقيل في المدينة: جاء نبي الله، فاستشرفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فذهب فهيئ لهما مقيلا، ثم جاء فقال: يا نبي الله، قد هيأت لكما مقيلا، فقوما على بركة الله فقيلا. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير، يعني السطوح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد. وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. قال الحافظ ابن كثير: فهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه، حيث نزل في داره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نزوله صلى الله عليه وسلم في دار بني النجار، واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار. المختصر في السيرة النبوية.